إنا لرافعون النداء إلى الحق تبارك وتعالى أن يحرر الأقصى السليم من رقة المستعمر المغتصب وأن يعود إلى حوزة المسلمين عما قريب. أخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا الآن القارئ شيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ سليمان محمود مراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ورأيت صدق الله العظيم.